One, two, three, and. لا تغتم لا لا دمع الله أيدينا ودع همومك وانسى أحزانك خلها أيامك كلها فراغ So we're right. حبه دواء وبا